بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك. اليوم نتكلم على البحر الثالث من البحور الشعرية، وهو البسيط. وهذا البحر كذلك من نفس دائرة الطويل والمديد قبله، وهي دائرة المختلف، ومفتاحه بحسب هذه الدائرة مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، أي مستفعل فاعل 4 مرات. هذا هو مفتاحه، وهذا هو وزنه الأصلي بحسب دائرته. ونظم هذا المفتاح الحلي بقوله: إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. والبحر البسيط شائع جدا عند العرب، وهو بعد الطويل أكثر بحور الشعر دورانا وتداولا عند شعراء العربية. وكنت قد ذكرت آنفا أن أكثر البحور تداولا هي الطويل فالبسيط فالكامل. وقد نظم في هذا البحر قصائد تعد من غرر الشعر العربي، ومن القصائد الخالدة التي جمعت كثيرا من الفوائد اللغوية والأدبية، وكثيرا من الألفاظ والمعاني الرائقة، وهي من القصائد التي حفظنا شيئا منها ونحن صغار، والتي ينبغي أن يعتني بها طلاب الأدب في هذه الأعصار، بدلا من الاعتناء بالروايات العصرية المترجمة منها والمكتوبة بأيدي العرب في هذا العصر، وتلك القصائد الهابطة النازلة التي ليس فيها ما ينفع، ليس فيها لفظ حسن ولا معنى شريف. ومع ذلك فأذهان صغارنا تحشى بمثل هذه القصائد والروايات والمسرحيات والإنتاجات الأدبية زعموا، مع أن في تراثنا الشعري من القصائد العجيبة ومن الشعر العالي الشريف ما ينبغي الاعتناء به. حتى هذه القصائد، حتى ما كان منها فيه بعض المعاني غير الحسنة، فإنها على الأقل تعلم اللفظ الحسن، وتعلم البلاغة والفصاحة في التعبير. أما قصائد العصر فليس فيها ما ينفع أصلا، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. أقول هذا البحر نظمت فيه كثير من القصائد، من أشهرها مثلا في زمن الجاهليين قصيدة النابغة الذبياني التي مدح بها النعمان بن المنذر واعتذر إليه من شيء بلغه عنه، وهي من قصائده الاعتذاريات، لأن النابغة اشتهر بهذا الفن، بهذا الضرب من الشعر وهو الاعتذار، وهي قصيدة حسنة له، ولذلك بعض العلماء ألحقها بالمعلقات، وأولها: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلا كي أسائلها أعي جوابا وما بالربع من أحد. وأيضا أعشى قيس صناجة العرب كما هو لقبه له قصيدة من هذا البحر، وهي أيضا تلحق بالقصائد السبع أو بالمعلقات السبع، وهي التي أولها: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، فراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل، إلى آخر قصيدته. وفي عصر المخضرمين وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، نجد كعبا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كعب بن زهير، وهو من عائلة شعر، فأبوه زهير بن أبي سلمى أحد أصحاب المعلقات. وكعب في قصته المشهورة نظم قصيدته في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وهي قصيدة تتابع الشعراء والأدباء على شرحها ومعارضتها وخدمتها بأنواع الخدمة الأدبية وغيرها. وأيضا من القصائد المشهورة في هذا البحر مما يحضر الآن: بردة المديح، بردة البوصيري، أمن تذكر جيران بذي سلم، أرقت دمعا جرى من مقلة بدم. وهي قصيدة جميلة لولا ما شابها من الغلو الذي أفضى إلى بعض القدح في أمور عقدية ما ينبغي التساهل فيها، وإلا فمن جهة الشعر والأدب هي قصيدة جميلة، فيها بلاغة وفصاحة ومعاني شريفة وألفاظ حسنة، وهي مسبوكة سبكا جيدا على طريقة المتأخرين، على طريقة المتأخرين من الإكثار في يكثرون من الجناس والطباق والمحسنات البديعية وغير ذلك من الصناعات اللفظية التي يتفنن فيها المتأخرون. وأيضا قصيدة ابن زيدون الغزلية المشهورة التي يخاطب فيها ولادة بنت المستكفي: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، بنتم وبنا فما ابتل جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، إلى آخرها، وقصيدة جميلة. وفي هذا البحر أيضا لامية الطغراء، وهي المسمات بلامية العجم: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل، وهي قصيدة جميلة وعليها شروح كثيرة، منها أو لعل أشهرها وأوفاها شرح الصفدي، صلاح الدين الصفدي المسمى الغيث المسجم في شرح لامية العجم، وهو شرح جميل يعرب الأبيات ويذكر غريبها ويذكر ما فيها من معان، ويستطرد آفة الصفدي في كتبه للسطراب والمجون، ولو ترك هذين لكانت كتبه في الأدب في الغاية، في غاية ما يرجى لاستيفائها وحسن تصنيفها وغير ذلك، لكنه يستطرد في بعض الأحيان، يكون الاستطراد حسنا لكنه في بعض الأحيان يذكر أبياتا نظمها هو ونظمها بعض معاصريه وينتقل من الشيء إلى الآخر لأدنى مناسبة، ويذكر بعض الأمور الماجنة التي ما ينبغي أن تنقل في كتب الأدب، وإن كان ذلك مشهورا عن من هو قبله. وأيضا من القصائد المشهورة قصيدة ابن زريق العينية التي يتداولها الشعراء والأدباء فيما بينهم: لا تعذليه فإن العذل يوليعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، إلى أن يقول فيها: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه. القصيدة وهي قصيدة جميلة. وأيضا قصيدة ابن عبدون في رثاء بني الأفطس، وهي من القصائد المشهورة: الدهر يفجع بين بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. وأيضا قصيدة الرندي في رثاء الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ونظم في قافيتها وبحرها وعلى منوالها أبو الفتح البستي قصيدته في الحكم والنصائح: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. وفيها أبيات جميلة في الحكمة وغير ذلك. على كل حال، لو أردنا أن نستقصي ما جاء في هذا البحر من القصائد الجميلة والمقطوعات وما دونها لطالبنا الأمر جدا، لكن قصدي بهذا الذي ذكرته الآن أحد أمرين: أولهما تفخيم هذا البحر والإشادة به وبيان فضله على غيره من البحور، وثانيهما أن يكون لهذا الدرس العروضي ارتباط بميدان الأدب والشعر، لئلا يبقى على جفافه، فهذا الفن جاف إن لم ينتقل من مرتبة التفعيلات والزحافات والمصطلحات إلى دائرة الشعر والأدب والألفاظ والمعاني الحسنة. ومما يدل على فضل هذا البحر أن فيه إلى جانب القصائد منظومات حسنة، من أشهرها لامية الأفعال لابن مالك في علم التصريف، وهي التي أولها: الحمد لله لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه الأملاء، ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضل، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل، فهك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملاء. ثم يتكلم في أبواب الصرف كما هو معلوم. لهذا البحر أعاريض ثلاثة مشهورة: أولها عروض تامة مخبونة، والخبن حذف الثاني الساكن فتصير فاعل فعل، ولها ضربان: أولهما مثلها فعل، وثانيهما ضرب مقطوع فعل أو فاعل. وهذه العروض بضربيها أكثر استعمال هذا البحر، فكل القصائد التي ذكرت آنفا كلها بدون استثناء من هذه العروض بأحد هذين الضربين. أما العروضان التاليتان فهما قليلتان في الاستعمال. مثال الضرب الأول الذي قلنا هو فعل، قول الطغرائي في لاميته: حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسل، فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي. هذان بيتان في الحث على ركوب المخاطر والأهوال لمن أراد المعالي، وأما من يريد السلامة فلا عليه أن يعتزل ركب أهل الأمجاد والعلا. تقطيعه حب السلامة يثني هم صاحبه، حب بس سلا مس تفعل متيث فعل نيصا عفوا ني هم مصا ني هم مصا مستفعل حبه فعل عن المعا متفعل لي ويغ فاعل ر المر أبل مستفعل كسلي فعل. وتقطيع البيت الثاني: فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. فإن جنح متفعل تألي فعل هي فاتخذ مستفعل نفقا فعل. وأنت ترى أني ذكرت إليه فاتخذ بإشباع الهاء ضمير الغائب، والإشباع فيها وتركه جائزان وهما مستعملان عند الشعراء معا، لكن هنا الأفضل الإشباع كما سيأتينا، في أن عدم ارتكاب هذا الزحاف الذي هو الخبن في مستفعل في هذا الموضع أفضل من ارتكابه. ثم قال: في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. في الأرض أو مستفعل سلما فاعل في الجو فع في الجو فع مستفعل تزلي فاعل. فهذا هو الضرب الأول وهو فاعل. وعليه قصيدة النابغة التي ذكرنا آنفا، وقصيدة الأعشى التي ذكرنا أيضا، وبردة البوصيري، ولامية العجم هذه التي نحن فيها، وقصيدة ابن زريق، وقصيدة ابن عبدون. فهذه كلها من هذه العروض وهذا الضرب. وزد على هذا أيضا قصائد أخرى متعددة مشهورة لأبي تمام مثلا، قصيدته البائية المشهورة في فتح عمورية زمن المعتصم، وهي التي أولها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، إلى آخر القصيدة، وهي مشهورة، هي أيضا من هذه العروض وهذا الضرب. وأيضا قصيدة المتنبي: المجد عوفي إذ عوفيت والكرم، وهي التي له فيها أبيات عجيبة كبيته المشهور وهي قوله في بيته المشهور من هذه القصيدة: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم، إلى آخره. على كل حال، هذه القصائد كثيرة جدا من هذا البحر. الضرب الثاني مقطوع، ومعنى كونه مقطوعا أنه يصير إلى فاعل أو فعل، ولكن يشترط أن يدخله الردف، أي أن يكون قبل رويه حرف لين. ما معنى هذا الكلام؟ نأخذ مثالا قول كعب رضي الله عنه في قصيدته بانت سعاد: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. سترى عند التقطيع أن قبل الروي حرف لين. كيف ذلك؟ نقطع البيت: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، كل لبنئ مستفعل سا وإن فاعل طالت سلا مستفعل متوه فاعل يوما على مستفعل آلة فاعل حدباء مح مستفعل مولو فعل. هذا هو الضرب الذي يهمنا لأن العروضة لا تتغير. قلنا نحن الآن في العروض الأولى التي هي فعل لكن الضرب هنا هو فعل مولو. الروي كما سيأتينا في علم القوافي هو الحرف الذي تبنى عليه قافية القصيدة. هنا اللام لأن هذه بانت سعاد قصيدة لامية فالروي هو اللام. قبل اللام أي قبل الروي ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا واو فهو حرف لين. فإذا هذا هو الشرط الذي يشترطه أهل العروض في هذا البحر في هذا الضرب على وجه الخصوص. يقولون لا بد أن يكون قبل رويه حرف لين محمول حرف لين مثلا الواو أو الألف أو الياء. مثاله أيضا لنفهم هذا المعنى قول الخنساء في قصيدتها المشهورة التي ترثي فيها صخرا من أبيات مشهورة لها وهي قصيدة رائية أي على روي الراء. تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. تقطيعه وإن نصخ متفعل رن لتأ فاعل تمم الهدى مستفعل تبه فاعل كأنه كأنه متفعل علم فاعل في رأسه مستفعل نار فعل. هذا الضرب المقطوع. ولاحظ معي قبل الروي ماذا يوجد؟ الروي هو الراء نار رو قبله ألف أي الروي مردوف بهذه الألف. فإذا هذا هو الضرب الثاني. ومن القصائد التي ذكرنا آنفا وهي على هذا الضرب قصيدة بانت سعاد كما ذكرنا وأضحى التنائي لابن زيدون وقصيدة الرندي وقصيدة البستي هذه كلها على هذا الضرب الثاني. بعد ذلك ننتقل إلى العروض الثانية وهي أقل في الاستعمال من العروض الأولى. العروض الثانية مجزوءة صحيحة. مجزوءة أي أننا نحذف فاعل من الصبر ومن العجز فيصير لدينا مستفعل فاعل مستفعل في كل شطر من البيت فهي مجزوءة صحيحة مستفعل ولها ثلاثة أضرب. الضرب الأول مثلها أي كذلك مستفعل فاعل مستفعل في الشطر الأول وفي الشطر الثاني. مثاله قول الشاعر ماذا وقوفي على ربع خلا مخلولق دارس مستعجم. تقطيعه ماذا وقو مستفعل في على فاعل ربع خلا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل مستعجم مستفعل. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني مذال. والتذييل قد ذكرناه آنفا وشرحناه عند الكلام على الزحافات والعلل. فبعد الضرب المذال أي مستفعل تصير مستفعلان مستفعلان. إذن العروض تبقى كما هي صحيحة والضرب يكون على وزن مستفعلان. مثاله قول الشاعر لا تلتمس وصلة من مخلف ولا تكن طالبا ما لا ينال. وتقطيع البيت لا تلتمس مستفعل، وصلة فاعل، من مخلف مستفعل، ولا تكن متفعل طالبا فاعل، ما لا ينال مستفعلان. تأمل هذا الوزن جيدا، ما لا مستف ينال علان. نعم. الضرب الثالث مع هذه العروض الثانية ضرب مقطوع يصير فيه مستفعل إلى مفعول، مستفعل أو مفعول. ومثاله قول الشاعر: ما أطيب العيش إلا أنه عن عاجل كله متروك. تقطيعه ما أطيب العيش إلا أنه، ما أطيب مستفعل، عيش إل فاعل، لا أنه، لا أنه مستفعل. الآن العجز: عن عاجل مستفعل كله فاعل متروك، متروك مستفعل أو مفعول. هذه هي العروض الثانية بأضربها الثلاثة، وستجد صعوبة بالغة في إيجاد أمثلة لهذه العروض الثانية بهذه الأضرب، فأبياتها وشواهدها في الشعر العربي قليلة جدا. بعد ذلك ننتقل إلى العروض الثالثة لهذا البحر، والعروض الثالثة مجزوءة مقطوعة، مجزوءة مقطوعة، أي مثل العروض الثانية، فكلاهما مجزوء، ولكن الآن هي مستفعل في العروض، العروض مستفعل تحولت إلى مستفعل أي مفعول، هذه معنى قولنا مقطوعة. ولها ضرب مثلها. إذن يصبح البحر كيف؟ بحر البسيط يصير هكذا: مستفعل فاعل مفعول، مستفعل فاعل مفعول. ومثاله قول الشاعر: ما هيج الشوق من أطلال أضحت قثارا كوحي الواحي. وتقطيع هذا البيت كالتالي: ما هيج الشوق من أطلال، ما هيج مستفعل، شوق من فاعل، أطلال مفعول أو مستفعل كما ذكرنا آنفا. الشطر الثاني: أضحت قثارا كوحي الواحي. أضحت قثار مستفعل، رن كوح فاعل، يلواحي، يلواحي مستفعل أو مفعول. هذه العروض الثالثة بهذا الشكل، أي عروض مجزوءة مقطوعة مفعول، وضربها كذلك مثلها مقطوع، قليلة في الاستعمال أيضا، لكن أدخل الشعراء على هذه العروض وضربها تغييرا يسيرا، ثم ساروا يستعملونها كثيرا. التغيير ما هو؟ هو خبن هذه العروض وهذا الضرب. والخبن ذكرنا هو حذف الثاني الساكن. فإذا مفعول هذه العروض بعد الخبن تصير معول، فتقلب إلى فعول. وكذلك الضرب مفعول بعد الخبن يصير معول فيقلب إلى فعول. فإذا يصير لدينا البحر هكذا: مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول. إذن هذا البحر بهذا الشكل يسمى مخلع البسيط، فمخلع البسيط وزنه مستفعل فاعل فعول مرتين، وهو أكثر أنواع المجزوء البسيط دورانا. وإذا رجعنا إلى البحر البسيط كله فأكثره في الاستعمال العروض الأولى بضربيها كما ذكرنا آنفا، ثم بعد هذه العروض الأولى مخلع البسيط فهو أيضا موجود في الشعر العربي، ثم بعد ذلك يأتي مجزوء البسيط بأنواعه الأخرى التي ذكرنا فيما قبله. فمخلع البسيط هذا فيه خفة وجمال في السمع، فلذلك نظم فيه الشعراء كثيرا في القديم والحديث. فمن الأشعار فيه قول الأعشى، أعشى ميمون، أعشى قيس، يذكر بعض الجبابرة الذين بادوا فيقول: ألم تروا إرما وعادا أثناهم الليل والنهار، وقبلهم غالت المنايا طصما فلم ينجها الحذار، وحل بالحي من جديس يوم من الشر مستطار، إلى آخر أبياته يذكر فيها إرما وعادا وطصما وجديسا وغير هؤلاء من الذين أفناهم الموت. تقطيع بعض هذه الأبيات: ألم تروا إرما وعادا، ألم تروا متفعل، هي مستفعل لكن بعد دخول الخبن عليها متفعل، إرما فعل، وعادا فعول، أفناهم الليل والنهار، أفناهم المستفعل، ليل فاعل، نهار فعول. نزيد بيتا آخر أو بيتين: وقبلهم غالت المنايا. سهل جدا، ألا ترى أن هذا الوزن لطيف وجميل ومحبب إلى السمع؟ تأمل: وقبلهم غالت المنايا، وقبلهم متفعل، غالت فاعل، منايا فعول، طصما فلم ينجها الحذار، طصما فلم مستفعل، ينجها الفاعل، حذار فعول، وحل بالحي من جديس، وحل بال متفعل، حي من فاعل، جديس فعول، يوم من الشر مستطار، يوم من الش مستفعل، شر مسفاعل، تطار فعول، وهكذا. وأيضا من مخلع البسيط قصيدة عبيد بن الأبرص الجاهلي، وهي قصيدة بائية مشهورة فيها معاني شريفة لكنها فيها اضطراب في الوزن، فلذلك تجد العروضيين يختلفون كثيرا في وزن هذه القصيدة، والأظهر أن فيها اختلالا واضطرابا في وزنها، وهي التي أولها: أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب. هذه أماكن، ملحوب والقطبيات والذنوب أماكن مواضع، لكن نختار منها بيتا يأتي على مخلع البسيط بلا تردد، وهو قوله مثلا: من يسأل، وهو قول جميل وبيت ومعنى حسن: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبه. تأمل هذا، كأنه نثر من سهولته ويسره، مع أنه مما يصح تسميته سهلا ممتنعا، فكأنه يتكلم بنثر لا بكلام موزون من سهولته ويسره، فيقول: من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبه. تقطيعه: من يسأل مستفعل، ناس يح فاعل، ريموه فعول، وسائل متفعل، الله لا فاعل، يخيب فعول. فهذا هو مخلع البسيط، بل هذه هي أعاريض البسيط وأضربه، جمعناها ولخصناها فيما سبق. بقي وزن يذكره بعض العلماء في بحر البسيط، وبعضهم يقول هو ليس من البسيط ولا علاقة له بالبسيط، وهو وزن مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، أي خذ بحر البسيط التام وخذ نصفه. ولذلك بعض يصح أن يسمى مشطور البسيط مستفعل فاعل مرتين، وبعض العلماء يسميه كالجوهري مثلا يسميه مربع البسيط. فالبسيط المشطور هذا إن صح أنه بسيط فعلا، نظم فيه بعض المتأخرين، جماعة من المتأخرين وأكثر من النظم فيه، وهو عند المتقدمين قليل جدا. مستفعل فاعل يذكر أبو العلاء بيتين لامرئ القيس على هذا الوزن، وهي قوله وهما قوله: يا صحبنا عرج تقف بكم أسج، مهرية دلج في سيرها معج. تقطيعه: يا صحبنا عرج، يا صحبنا مستفعل، عرج فاعل، تقف بكم أسج، تقف بكم متفعل، أسج فاعل، مهرية مستفعل، دلج فاعل، في سيرها مستفعل، معج فاعل. فهذا إن صح أنه لامرئ القيس، لأنه في الحقيقة قد نحلوه شيئا مما ليس من شعره وإن كان قليلا، هذان البيتان إن صح أنهما لامرئ القيس فهذا يدل على أن هذا الوزن قديم، وإلا فقد نظم فيه جماعة من المتأخرين كأبي العلاء نفسه وابن المعتز الخليفة العباسي الشاعر وغيرهما. وهل يصح أن يقال هو من البسيط التام لكنه مصرع؟ أي إذا أخذت بيتين من هذا الوزن تحصل على بيت واحد من البسيط التام. يمكن أن يقال هذا، لكن يلزم عليه محذور، وهو التزام التصريع في القصيدة، وهذا كما ذكرنا في مبحثنا في بحر المديد ذكرنا أن هذا الالتزام في مسألة مشطور المديد، وهل يوجد هذا الوزن مشطور المديد أم هو مجزوء الرمل كما ذكرنا آنفا. أقول ذكرنا أن التزام التصريع في القصيدة شيء من الشذوذ، فالأصل أن التصريع لا يكون إلا في أول القصيدة، في البيت الأول منها. فهذا المحظور الأول. والمحظور الثاني أنه يلزم من ذلك أن عروض هذا البيت الذي يكون من تام البسيط أن عروضه تكون على وزن فاعل، أي تكون سالمة من الخبن، وهذا لا يوجد في البحر البسيط، بل عروضه لا بد أن تكون مخبونة فاعل. وعلى كل حال فنحن نقول هذا الوزن وزن قليل في الاستعمال، هو مستفعل فاعل مرتين، يصح أن يسمى مشطور البسيط أو مربع البسيط كما يسميه بعض العلماء، وفي تسميته البسيط المنهوك شيء من النظر، لأن المنهوك لا يكون إلا في السداسي وهو حذف الثلثين، والبسيط ثماني الأجزاء، فيه ثمان تفعيلات ليس فيه ست تفعيلات، فهو ثماني الأجزاء فلا يمكن حذف ثلثيه، فتسميته بالمشطور أولى، والله تعالى أعلم. هذه مسألة أردت أن أذكرها على كل حال، وقد تعرض لها جماعة من أهل العروض في كتبهم. لم يبق لنا في بحر البسيط إلا أن نذكر الزحافات الجائزة في هذا البحر، فهي ثلاثة. أولها الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن، ويكون في خماسيه وسباعيه. خماسي البسيط أي التفعيلة التي على خمسة أحرف هي فاعل، وسباعي البسيط مستفعل على سبعة أحرف، فيكون في كما قلنا في خماسيه، فتصير فاعل إلى فعل، وهو حسن مطلقا. هذا الخبن حسن مطلقا. في السباعي أي مستفعل كثير أيضا، ولكن إذا تأملت تصرف الشعراء في قصائدهم تجد أنهم يتحاشون هذا الخبن في مستفعل التي في مستفعل الثانية من الصبر والثانية من العجز، وأنهم يستعملون هذا الخبن على الخصوص في مستفعل التي في أول الصبر وفي أول العجز. أعيد هذه الفكرة. البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ترى أن في الصبر مستفعل مرتين، مستفعل أولى ومستفعل ثانية، فالخبن في مستفعل الأولى حسن وكثير، ومن شاء أن يفعله فليفعله بدون حرج مطلقا، لكنه في مستفعل الثانية قليل جدا، وإذا تتبعت قصائد الشعراء تجده قليلا عندهم، فهو أقل حسنا منه في مستفعل الأولى. هذا بالنسبة للصبر، وكذلك الأمر في العجز. مستفعل الأولى الخبن فيها مستحسن أكثر من الخبن في مستفعل الثانية، مع أنه جائز في كليهما، لكن الكلام هنا في الأحسن والأفضل. هذا الخبن وهو أكثر أنواع الزحاف استعمالا في هذا البحر. بقي زحافان آخران، أولهما الطي في مستفعل، والطي هو حذف الرابع الساكن. مستفعل أي حذف الفاء فتصبح مستعل فتقلب إلى مفتعل. هذا الطي جائز وهو صالح، لكنه ليس مما ينصح به في هذا البحر. قد تجده في عند تقطيع بعض الأبيات الشعرية من البحر البسيط، لكن لا ينصح باستعماله، لأنه في الحقيقة ليس حسنا، ليس كالخبن. الخبن كثير، يعني استعمله كما تشاء في نظمك، بخلاف الطي فليس كذلك. والزحاف الثالث هو الجمع بين الخبن والطي، هو المسمى الخبل، وهو أن تحذف الثانية الساكنة والرابعة الساكنة كلاهما، أن تحذفهما معا من التفعيلة السباعية أي مستفعل، فيصير لديك متعل. متعل قد تقلبها إن شئت إلى فاعلة، لكن هذا قبيح، هذا الزحاف قبيح وليس مما يستحسن، وهو ثقيل جدا في السمع وليس مما يستحسن في هذا البحر. هذه الزحافات المذكورة في هذا البحر، وبها نختم كلامنا على البحر البسيط. ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، إن فسح الله تعالى في المدة، يأتينا في الدرس المقبل بإذن الله الكلام على البحر الرابع وهو الوافر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن ينفعنا بهذه الكلمات التي كانت في هذا الدرس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.